بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ بعض المناقشة. رهيم الراوي من هو؟ أبو رقية بن أوس رضي الله عنه. طيب لماذا سمي بأبي رقية؟ ليش ما أبو عبد الله أبو محمد؟ إيه طيب لماذا؟ ليش ما سمي بابنه؟ ليس لديه إلا ابنه، لم يذكر له إلا ابنة واحدة. طيب اشتهر بشيء؟ لا اشتهر بحديث الجساسة. حديث الجساسة عبد الله، ايش حديث الجساسة؟ اعطينا كلاما تبي انك فاهم حديث ايش الجساسة. شيء يعني من الاشياء. ايش يجس؟ يزحف. طيب له رجلين ولا بدون رجلين؟ بدون رجلين. من الزواحف. لكن أبا حسن يعارض. ها؟ الدجال. إذن هذا في حيث الدجال. راجع ترى مهم جدا حتى قصة لطيفة. طيب. أيضا اشتهر بشيء. ها؟ أحسنت. لا أيضا في شيء ثاني. ها؟ لا ها؟ كان نصرانيا. هذا أيضا غريب منه. كان نصرانيا. وأيضا يشتهر بالعبادة. كان يختم القرآن أيضا. هذا مشهور به أيضا. يختم القرآن في ليلة. وربما ردد الآية. طيب أيضا اختص بشيء. له عدة خصائص. اختص بشيء لم يكن لأحد من الصحابة إلا ما ذكر ولا يصح. ها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب هذا. إيش روى عنه؟ حديث الجساس. الجساس. طيب هل نقبل حديث تميم هذا الجساسة لأنه قاله أم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قره؟ الجواب قال ها الثاني. قال الثاني قطعا. هذه قاعدة في الإسرائيليات أو فيما روي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي شرعنا بقره شرعنا كان يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم يأتي معنا إن شاء الله تعالى حديث إنما أدركنا من كلام النبوة الأولى إذا لم تستف فاصنع ما شئت. أو يأتي شرعا بخلافه أو لا يأتي بهذا وهذا فلا نحكيه. أما هذا النبي أقره عليه الصلاة والسلام على أن هذا الحديث بخصوصه فيه ها في خلاف. بعض العلماء يقر به من شيخنا رحمه الله. ترى شيخنا يقول إنه شاذ. يقول إن حديث الجساسة شاذ مع أنه في مسلم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا فيه بلاغة. شو وجه البلاغة هنا قبل هذا؟ فيه بلاغة. أحسنت. أن طرفي الجملة معرفان. أحسنت. يفيد الحصر. فكأنه قال ما الدين إلا النصيحة. أحمد من معنى النصيحة؟ أحسنت. شيء نقي الخالص. ومنه نصحت العسل إذا نقيته من. أحسنت. أبو أحمد مواطن النصيحة كم هي؟ الله ورسوله أمة المسلمين وعامتهم. طيب كم هي؟ لله والكتابة ولرسوله أمة المسلمين وعامة من الخمس مواطن. طيب نأخذ الفوائد. طيب هذا الحديث فيه فوائد كثيرة صلى الله إن عليها. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. فحصر الدين كله بكلمتين: الدين النصيحة. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجمل ثم فصل بعد ذلك، وأيضا استرعى اهتمام الصحابة رضي الله عنهم ليسألوا، أيضا استرعى اهتمام الصحابة رضي الله عنهم ليسألوا، ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم العلم، حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم العلم. لأنهم سألوا عن هذا المجمل ليفهموه، ومنها أن الدين كامل، أن الدين كامل. وجه ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم استفهموا عن هذا المجمل، استفهموا عن هذا المجمل، ومنها أن ما لم يسأل الصحابة رضي الله عنهم، أن ما لم يسأل الصحابة رضي الله عنهم عنهم ولا عن أمثاله، فالواجب علينا التوقف، فالواجب علينا التوقف وعدم السؤال، لأنه من التكلف، لأنه من التكلف. ومن ذلك، ومن ذلك يعني من هذا الباب، السؤال عن كيفيات صفات الله، عن كيفيات صفات الله، أو عن حقائق المغيبات، عن حقائق المغيبات. ولذلك غضب الإمام مالك رحمه الله، ولذلك غضب الإمام مالك رحمه الله على من سأل عن كيفية استواء الله، ومن الفوائد أهمية النصيحة، أهمية النصيحة، في هذه المواطن، أهمية النصيحة في هذه المواطن، في هذه المواطن الخمسة التي هي في الحقيقة تشمل كل الدين، تشمل كل الدين. مواطن يعني المواضع والمناحي. ومنها أن مواطن النصيحة، مواضعها، مواضعها، مواطنها، أماكنها خمسة: لله، ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين من علماء وأمراء ولعامة المسلمين. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يستفصل عن المجمل ليعمل به إذا فصل. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فأعظم النصيحة تكون لله عز وجل، لأنه خالقنا ومالكنا ونحن عبيده. ثم لكتابه، لأنه كلامه ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مبعوثه المبلغ عنه رسالته. ثم لأئمة المسلمين لأن بهم يحفظ الدين ويحفظ الأمن. ثم لأئمة المسلمين لأنهم يحفظ بهم الدين ويحفظ بهم الأمن. ثم لعامة المسلمين لأن الإنسان يعيش معهم ويتعامل معهم. ومنها من الفوائد أن النصيحة واجبة في هذه المواطن الخمسة، أن النصيحة واجبة في هذه المواطن الخمسة، وجه الوجوب لأنها الدين، والإنسان مأمور أن يحافظ على دينه. ومنها من الفوائد تحريم الغش، لأن الغش ضد النصيحة. والغش في هذه المواطن في كل موطن بحسبه، ومنها الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام، لا بد له من إمام، والإمام لا يكون إماما إلا إذا كان له طاعة من رعيته. كم فائدة؟ 12 الحين 13 طيب. ومن الفوائد أن النصيحة لله تكون بما يلي، تكون بما يلي: أولا بالإيمان به، بالإيمان به، وتوحيده، بالإيمان به وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثانيا بقبول شرعه وقدره، بقبول شرعه وقدره. فبالشرع، فالشرع بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فبالشرع بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وأما القدر فبالشكر عند النعم والصبر عند المصائب. ثالثا تعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى وما يتعلق به، ومن ذلك النصيحة لما يأتي، فإنها في الواقع من النصيحة لله. النصيحة لما يأتي كتابه ورسوله مثل مسامته، فإنها النصيحة لله. واضح؟ كذلك النصيحة لما يأتي. إيه، لا، هذا من إيش قلنا؟ تعظيمه ما عظم الله، ومن تعظيم الله النصيحة لما يأتي. ومن ذلك، من ذلك تعظيم أسماء الله عز وجل، لا لا ما زلنا في احترام ما يتعلق بالله. هذه أمثلة فقط، أسماء الله عز وجل تعظم، ما ترمى في الأرض، ما تمد رجلك إلى إلى إلى لوحة فيها اسم من أسماء الله عز وجل، من عبد العزيز تمد رجلك صوبها، أو يوضع عليها مثلا أكل. يعني بعض الناس جرايد فيها قد تكون جريدة عادية لكن فيها اسم محرر، اسم كاتب، يخاف اسم الله عز وجل. هذا من تعظيم الله عز وجل، إنك ما تهين هذه الأشياء في موضع غير الناس، وربما لم المهر ما في الزبالة، هذا غلط. ومن ذلك رفع القرآن، رفع كتب العلم، كل هذا من نصيحة الله عز وجل. طيب، وأما النصيحة لكتابه، إذا كم أصبر والفائد ثالثة. لا 13 14 الحين 14 أن النصيحة لكتاب الله وهو القرآن تكون بما يلي: أن النصيحة لكتاب الله عز وجل تكون بما يلي: أولا، الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثانيا، تعلم تلاوته. تعلم تلاوته. وأفضل طريقة لذلك هي تلقيه من المعلمين المتقنين، من المعلمين المتقنين. وتكون في حلق القرآن، حلق القرآن. وبالنسبة للنساء تكون في دور التحفيظ، بالنسبة للنساء تكون في دور التحفيظ. فإن لم يتيسر أخذ ذلك مباشرة، من المعلمين والمعلمات، فليكن بالسماع. من القراء في وسائل التواصل، ومن ذلك ما يسمى الآن بإيش؟ المعلم، قرآن المعلم، المصحف المعلم. ومن ذلك ما يسمى الآن بالمصحف المعلم. ثالثا، بنشر القرآن بين الناس، نشر القرآن بين الناس عن طريق تعليم الأولاد من بنين وبنات، والحرص على ذلك، والصبر على معاناة التعليم، ومنها القيام على حلق القرآن ودور التحفيظ. رابعاً الحرص على حفظ القرآن كاملا أو ما تيسر منه، الحرص على حفظ القرآن كاملا أو ما تيسر منه. والمثابرة على ذلك والصبر والمراجعة، لأن المراجعة وسيلة التثبيت الحفظ، خامسا، أن يجعل الإنسان له وردا يوميا لا يخل به أبدا، أن الإنسان له وردا يوميا للتلاوة لا يخل به أبدا. سادسا، تفهم القرآن، تفهم القرآن وتعلم معانيه عن طريق التدبر مع مراجعة كتب التفسير الموثوقة، عن طريق التدبر مع مراجعة كتب التفسير الموثوقة. كتفسير الشيخ ابن سعدي، وابن كثير رحمهم الله، والتفسير الميسر الذي قام عليه نخبة من العلماء، والتفسير الميسر الذي قام عليه نخبة من العلماء واعتنت به مطبعة الملك فهد رحمه الله في المدينة، واعتنت به مطبعة الملك فهد رحمه الله في المدينة. سابعا، العمل بالقرآن، تصديقا لأخباره، هذا من العمل به في الاعتقادي، تصديقا لأخباره وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. نواهيه ودعوة به ودعوة إليه، دعوة به ودعوة إليه. فدعوة به أن نعلم الناس الأحكام العقدية والعملية والأخلاقية بالقرآن، نعلم الناس الأحكام العقدية والعملية والأخلاقية بالقرآن. ودعوة إليه أن نرغب الناس فيه، نرغب الناس فيه. ومن ذلك أن تحفظ هذه السبع وتلقيها على الناس. إيش السبع؟ هذه قلنا النصيحة، نصيحة. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. وجدت في شرح الأصول الثلاثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، يعني أنا وأنت في الجهل بها سواء، هل يصح مثل هذا الشرح؟ لا لا، هو صحيح من حيث المعنى لكن من التعبير غير مناسب. يعني ما نقول النبي جاهل في هذه المسألة، هذا غلط، لكن النبي ما يعلم هذه المسألة. وهذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نعبر بالتعابير يفهم منها التنقص. ومن ذلك قال قول بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام فشل في مكة ونجح في المدينة، هذا من قلة الأدب. لكن نقول في الساعة نقول كما قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. نقول ما كان من النبي ما يعلمها، ما يعلمها. شكرا، بارك الله فيك. نعم، دعم جمعية تحفيظ القرآن، الدور النسائية، القيام عليها. الآن تحفيظ القرآن دور هي ناس مسؤولين عنها، وأنت الآن تقوم عليها. بل ربما لو ترك هذا المسؤول، يعني اللي قائم على دار التحفيظ، تفشل ما تقوم. فهي يكون هو سبحان الله يقوم به يعني خلق عظيم، المعلمات والطالبات وأولياء الأمور. يعني بعض الناس الآن يدفع بناته وأخواته وزوجته إلى دور تحفيظ، دار تحفيظ، لأنه فان قائم عليها رجل ثقة، رجل عاقل. لو كان آخر تمام، لا والله ما نوديها، ما نأمن، قد يكون يخليها يجيها سفهاء. هذا خير عظيم. شيخ، هل من يعني احترام كلام الله عز وجل الحين في وسائل التواصل، مثلا واحد عزمنا في يصورونه في السناب، ثم صورة الرجل موجودة، ثم يكتب مثلا كثر الله خيرك، فموجود كلمة الله عز وجل، فبعضهم ما يبي يخرب الصورة ينزلها تحت عند الرجلين، يعني ما هذا الرجال يحطها تحت عند الرجلين، كثر الله خيرك، كثر الله خيرك، أكرمك الله، نار الله نرجو، هذا غلط. حطه فوق يذكر يا هذا، لكن يستأنس به أن رجلا رؤي في المنام وقد مات، قال بما رحمك الله، قال لأني وجدت ورقة فيها اسم الله عز وجل، ورقة فيها اسم الله، يقول مسحتها نظفتها ورفعتها. فالله رحم بهذا، هذا من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك يعني إذا وجدت ورقة مثلا ما تقدر تحطها، ما فيها مكان، تمزقها، بحيث يعني في حديث في آية، بحيث ما يكون فيه آية ولا حديث ظاهر، أو تحرقها. وأذكر سبحان الله الشياب فيما سبق أيام بيوت الطين، كانوا أحيانا تلقى ورقة مدسوسة كذا، إذا جي لقيتها لها قطعة مصحف، قطعة فيها حديث سبحان من تعظيمه من الله عز وجل ولشرعه، حطها فوق ما يحطها في الأرض. الآن الطلاب تجد كتب توحيد تفسير أيام الدراسة لا خلص يرمونها في الشارع، ما يجوز هذا، هذا غلط. بعض المدارس الحمد لله يضعون إما براميل أو كراتين قدام المدرسة قدام الفصول، من خلص كتاب يحطه. هذا أيضا ينبغي الأساتذة المدرسين المعلمين يفعلون هذا. والتحفيظ عندكم يسوونه، ترى الحمد لله في تحفيظ القرآن عندها يسوونه. بارك الله فيك. اسم الله